البيت اللي جنب بيتنا انا شفت ابن جارتنا ولا في حلاوته هنا ولا في اي حد. ولا في حلاوته هنا ولا في